الله ايش؟ نفى ان يقدم هؤلاء. نعم. في آية الأخرى قال اقسموا فيها ولا تكلموا. هنا تكلم وهنا نفى. هل جمعنا فيها بينهما يا جماعة؟ جمعنا فيهم، لكن الظاهر أنه أصاب كما أصاب عيسى. نعم، اسأل عيسى الآن وش تقول يا عيسى؟ إيش الجمع بينهما؟ ولا يكلمهم الله، وفي آية أخرى قال اخسأوا فيها فكلمهم. أي وهذاك تكليم غضب وتوبيخ، ولهذا قال اخسأوا فيها. أي نعم. نعم يا أحمد. إيش؟ أي. الحديث، أنا أتنى بالحديث علشان تدور الشبهة التي ذكرت. الجامع من أجل التعظيم، فقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، مع أن الله ليس له إلا يدا اثنتان. إيش؟ والله ما أدري. أنت إذا قلت لشخص نظرتك بعيني، هل معناه أنك نظرت بعين ناظم أو بعيني؟ تجري بعيني، عين الله عز وجل. اي نعم. ماذا تقولون لو حلف على انه اشترى هذه السلعه ب100 وهو كاذب، هل يدخل في هذا؟ نعم نعم يدخل. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي ذر الذي اخرجه مسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فاعادها ثلاثه. قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا والعياذ بالله داخل فيه. نعم. ايش؟ والله منهم الامين ومنهم الخائن، لكن مساء يعني اعمال الدوله لا ينبغي ان يؤتمنوا فيها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ولهذا لما كتب ابو موسى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ان عندنا رجلا نصرانيا جيدا في الكتاب والحساب، اريد ان اجعله على بيت المال. قال: لا تجعل، لا تجعل، كيف تعتمد من خونه الله؟ فكتب اليه مره ثانيه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل جيد، نحن بحاجة إليه. فرد عليه عمر من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السلام عليه: مات النصراني والسلام. بس مات النصراني. إذا مات تحيي علشان يكتب لك، مات تحيي، قدر أنه مات وانت. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن يؤتمن غير المسلمين على أصال المسلمين، وأن ذلك من الخيانة، وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية. وذكر أظنه في المجلد 20 أشياء عجيبة رحمه الله في خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من أصال الدولة. وهو صادق لا شك فيها، لا شك انهم اعدى مهما كان. نعم نعم. اي نعم، هذه ما تدخل في الموضوع لان هذه امور حسيه معلومه، هذه ما تدخل. ولهذا استاجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا يدلها على الطريق في الهجره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى آخر ما وقفنا عليه في الفوائد، ها؟